كما يضمه المعدن إلى ما ملكه في غير المعدن في إكمال النصاب. فإذا جاء مثالنا، وإذا استخرج من الفضة 50 درهما مثل بالفضة، هو إذا كانت الفضة كم؟ 200، صار الفضة 50 درهما بالعمل الأول، و150 بالثاني، فلا زكاة في 50 الأول ذا، وتجي في 150، هذا معنى الضم الثاني الأول، كما تجي فيها لو كان مالكا ل50 من غير معدن، وينعقد الحول على 200 من حين تمامهما. إذا أخرج عمل معدن من غيرهما فاستخرج 2 من معدن صار وجود زكاة ينبني على ثبوت الخلقة في غير المعدن. فقد تقدم والأضر فما تقدم ثبوت فيه يضبط الخلطة هذا في غير موافق، ووجد وجوب حق المعدن من المذهب أن الحول أيسر في رسول النيل في يدي في الأخرى الطغم. 50 درهم بالعمل الأول ما أخرج عليه زكاة، ما ضمن 150 لا ما يضمها؟ إيش 50 درهم اللي أخرج بالعمل الأول ما يضمها إلى 150؟ لا، يجب زكاة ثانية بس، 150 بس. هذا إذا قطع العمل بغير عذر، هذا كله قطع. أما إذا كان قطع العمر يضام. إذا كان العذر؟ لابد، ما لعذر، يضام. تجب زكاة في الكل. هذا كله كلام إذا كان قطع العمل بغير عذر. ولا استخرج ولا أخرج منه ما قلنا. ولا زكاة في غير ذهب الفضة من المستخرج من معدن، حتى البنزين هذا، لكن في مذهب الإمام أحمد تجيب غير. هذا في مذهبنا، لأن مذهب الإمام أحمد المعدن عنده ما يشرع أن يكون ذهب الفضة، تجيب في جميع ما يستخرج، ما عندنا يشرع أن يكون ذهب الفضة. شو في وجه عندنا؟ أو في وجه شاذ يجيب في كل مستخرج منه منطبعا كان كالحديد والنعاس او غيره كالكحل واليابوس، هذا مذهب الحنابله. لا يشرط في الحول. لا ما طيب يشرط. لو بقي عنده المساله التي بعدها. اول مره ما يشرط الحول. فاذا بقي عنده يشرط الحول. يشترط الحول. كل سنه يزكي. ها؟ وفي ركازي الخمور. ركازي انا ما حاصل كما قلت. من دفينه جاهلية محتاج إلى عملية وطحن وعلاج، وإنما أنا ما عظم حفر بير أو قبر أو أسد أو أسد، حصل مركوز تحت الأرض مدفون من أيام الجاهلية، لكن إذا وجدها في مواد أو في ملك أحياء يملكه لكن يخرج الخمس زكاة، رزقاء الخمس. إذا حصل 5 وقية وقية 5 أقطار رطل وقت يصرف مصرف الزكاة على المشهور، الركاز يصرف مصرف الزكاة الأصناف 8، ومقابل المشهور قول ضعيف أن يصرف مصرف الفي، ومشهور أن يصرف مصرف الزكاة، والثاني يصرف مصرف خمس الفي، يعني الركاز مال جاهلي فضل بالنوال، لكن بيجتهد يكون من دفينة جاهلية هم ما كان قبل الإسلام. لماذا يعرف أن دفن الجاهلية؟ إنه في تاريخ اسم ملك أو هذا الضرب معروف من ضرب الجاهلية. أما إذا كان عرفنا من دفين الإسلام أو لغطة، إذا لم يعرف مالك، إذا كان يعرف مالك يرد مالك، ما يعرف مالك يكون لغطة، لغطة يصرف في مصالح المسلمين إذا لم يعرف المالك. إذا كان مجهول يعني، لو معروف دفين إسلام ولا دفين جاهلية. إذا جهلنا. إذا شككنا فهو أيضا ركاز. وشرطه النصاب. هذا إذا بلغ النصاب، ما إذا بلغ النصاب. والنبل يكون ذهب فضة. والنبت على المذهب. لا الحول ما يشرط الحول، كما المعدن ما يشرط الحول. وهو الموجود الجاهلي. ما هو ركاز؟ الموجود الجاهلي الذي من دفين الجاهلية. شو عندك فين وجد إسلامي؟ قل إما مالكه فله. دفين إسلامي. يعرف بعالمه بأن كان عليه شيء من القرآن، خلاص إذا كان شيء عليه من القرآن مكتوب القرآن قل هو الله أحد. هذا يقين أنا منه. أو اسم ملك من ملوك الإسلام. أو من ملوك الأمويين أو عباسيين. مثلاً. علم مالكه، إذا كان علم مالكه علمنا أن فلان يرد إلى مالكه فله إلى للواجد فيجب رد عنه، وإلا ما يعلم مالكه ولا أحد من ورثته. إذا لم يعلم مالكه فله قطع. أي فعل له قطع؟ يعرف الواجد سنة ثم له بعد سنة بعد تعريف يتملكه إن لم يظهر مالكه. حكم حكم اللغة يحتاج إلى تعريف سنة. وكذلك إن لم يعلم إيه؟ وزاد إن لم يعلم من أي دربين هو. لا بقى أنا إذا لم يعلم لغة هذا. إذا لم يعلم أي دربين جاري بس هكذا سبايق، ما في شيء تاريخ ولا قرآن ولا اسم ملك منه. لم يعلم من أي دربين جاري. هو بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام. لكن هذا النوع مما يضرب من الإسلام جاهل الإسلام ولغة أيضا. أو كان مما لا أثر عليه كما التبر والحلي والأواني فهو لغة أيضا. قال في صورتين يكون لغة إذا علمنا في الإسلام أو جهلنا الحال، وفي صورة واحدة يكون بكاز إذا كان علمنا من دفين الجاهلية. وإنما يملكه الواجد وتلزم زكاة إذا وجده في مال أو ملك أحد. وإنما يملك الواجد ركاز وتم الزكاة إذا وجده في مواد أرض مواد ليس ملك أحد. ما لم يكن عليه أثر عمارة إذا وجده في أرض مواد أو ملك أحياه أو أرض مواد أحياه بعدما أحياه وجد في ركاز يملك وفي ملك أحياء. فإن وجد في مسجد أو شارع فالوقت على المذهب. إذا وجد إلا في مسجد أو في شارع أو في مقبرة مثلا فالوقت على المذهب. أو في ملك شخص وجد في ملك شخص ركاز هذا عرض مملوك لفلان وجد فيه. فلذلك الشخص إن ادعاه إذا قال أنا الذي دفنته وحقي هذا إن ادعاه، وإلا وإذا أنكر هذا صاحب الأرض لا ما أنا دفن مو حقي مو الذي دفنته أنا، وإلا فلمن ملك منه. نسأل مثلا زيد وجد الركاز في ملك عمرو، وقل يا عمرو إن ادعى عمرو قال مو لم يدعي قال مو حقي. نسأل عمرو لمن اشتريت الأرض؟ قال من بكر. فيقول لي بكر بكر إذا دعا فهو، فإذا بكر ما دعا ممن ملك؟ من خالد. من خالد يكون وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي الأول فله وإن لم يدعي، وهكذا ينتهي إلى المحيي ولو تنازع بائع ومشتر أو مقر. تنازعوا ولو تنازعوا بائع ومشتر أو مقر ومقتر أو مؤير ومستعير صدق ذو اليدي بيمينه. عظيم. وعيد باع عرض المشتري وجد فيه رسالة، أو بايع قال هذه قد حقي أنا دفنت، والمشتري قال لا تنازل. أو مقرن يعني مؤجر ومقترن ومستأجر كل يد عنهم ومر زين صديق ذو اليد الذي تحت يده والذي يده باسط عليه يصدق بيمينه. بينته أقوال من غير بينه بيمينه يحلف بيمينه يصدق، فيكون الذي تحت اليد مشتري. إذا تنازل بين البائع والمشتري صدق المشتري، أو ممكن المقترن صدق المقتري، أو معير المستعير صدق المستعير. لكن بيمين يحل يمين بس. هذا إذا احتمل صدق صاحب اليد. قيد هنا. هذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولا على بعد. فإن لم يحتمل صدقه في ذلك كون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده فلا يصدق. فما واحد إلا كان قاضي في حضرموت ثمان عشر سنة وتولى القضاء وما رفعت إليه قضية بيستريح هذا القضية 18 سنة ما رفعت إليه قضية جالس بقى فقه الناس لا الناس كلهم أخيار ما في بين منازع ومخاصمة إلا قضية واحدة ترى إيش تنظم واحد اشترى عرض آخر المشتري وجد الركاز جاء إلى عند البايع أنا وجدته ركاز هذا ركاز حقق يعني ما اشتريت منك العرض بس قال البائع لا حقق يعني قد بعتك العرض ما فيه وقال هذا قال انا ما اشتريت العرض وطلب عند العقد تعجب القاضي هذا سهل انت اسمع عبد الحمد من الاولاد قال ما هي ولد انت ما هي بنت زوج البنت الولد وانفق عليهما من هذا الوقت يا اخي الحكم ما فات التجاره فات التجاره طويل هنا فيها مصائب طويل قوانين كان من اول يحصلون ذلك القليل الان في الزمان هذا قليل نادرة كان من اول يحصلون الان ماشي زكاة التجارة عند البعيد قبل سيارة وعند زكاة الفطرة وعند سيارة من البعض عند زكاة عند البعيد في أحكام زكاة التجارة التجارة تقريب المال لغرض الربح فقط. تقريب المال لغرض الربح ذكر على دليل على وجوب زكاة التجارة موردة في الحديث. من يقال في الإبل صدقتها في الغنم صدقتها يعني زكاة. ثم قال في البز صدقتها. البز هو الثياب المعدة للبيع. هذا دليل على وجوب زكاة التجارة. بعض يصدق حتى من القرآن يقول تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم قال بعضهم تجارة ومما أخرجكم من الأرض الزروع والثمار من ذكر هذا عن سمر بن سلم كان يأمرنا أن نخرج صدقة من الذي يعد للبيع هذا حديث آخر أبو داود هذا دليل أيضا في قول بعد وجوب الزكاة للتجارة والمان ابن لبانا لكن ضعيف لا يجوز تقليده لهذا قال الاجر ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف لو حظ من النظر ولا ينبغي ان يذكر هذا القول عند اغنياء الزمان قلدوه وهي قلدوه يتمسكون به وهم بخلاء اذا عاد وجد القول فيقول من قلد عالما يقول لك يا الله لا أحد يذكر هذا القول ضعيف مخالف للمذاهب الأربعة ما نؤيد من الأمة نعرف من ابن اللبان هذا ابن اللبان ما دخلت الباجوري شد الذي يقول بأنه وجود زكاة التجارة هذا لابد من مضي الحول من حين شروع في التجارة من حين شريت حامل متاع من حين الشراء مع كم 50,000 رحت إلى جدة شريت بضاعة بعدما تمام الشراء الآن يفتدي الحر وإن لم ينهي يزاول التجارة بتمام الشراء يفتدي الحر ونقول بشروع البيع والشراء الآن فإذا دار سنة أنت اشتريت عروض التجارة في رجب فإذا جاء رجب سنة ثانية يجب عليك الزكاة إذا بلغ النصاب هذا معنى الحول والنصاب لو بلغ النصاب بيكون كم نصاب كم نصاب تجارة نصاب النصاب الدفع الذي سرد اشترى الأرض ماذا بالذهب يكون نصاب نصاب الأوبية اشترى الأرض بالفضة يكون نصاب نصاب الفضة وإذا كان بنقد البلد يكون نصاب نصاب نقد البلد كم نقد البلد هذا فلوس حق السعودية أي أصل ذهب أو فضة ولكن إذا واحد عنده فلوس هذا من هذا كم نصابه لابد ما نقدر نسأل كم أوقية ذهب كم قيمة يزيد عن أوقية ذهب أنت تعرف أصحاب الذهب أوقية ذهب كم قيمته الأوقية 24-28 جرام كم قيمته جرام قلنا لك الأوقية واحدة وثلاثة أوقية نصاب الأوقية 28 غرام الآن يحتاج إلى حساب يعني نرجع إلى الذهب أو إلى الفضة الظاهر أن الذهب مو الدينار هذا سأل أنت إيش أصل هذا أصل الذهب هذا يبغى أصله بترول إذا كان أصله بترول ما تجي الزكاة ما تجي الزكاة في البترول مقتبلا لآخر القول كم؟ هذا حساب ثلاثة آلاف كم؟ 360 هذا إذا عنده مدروح هذا قدر هذا المبلغ وحال عليه هو تجيب عليه زكاة إذا كان أقل من ذلك إلى 2000 3000 ما يجي عليه زكاة لو قدرنا بالفضة مشكلة أرخص كثير بس معتبرا بآخر الحول يعني معتبرا النصاب في جميع الأموال يشترط النصاب في جميع السنة من أول إلى آخر في جميع الأموال إلا زكاة التجارة فالعبرة ببلوغ النصاب في آخر الحول لو كان رأس مالي قليل ماشي نصاب لكن في آخر الحول بلغ النصاب تجيب عليه حتى لو بلغ النصاب قبل الحول بساعة ثم بلغ النصاب تجيب عليه زكاة شو معنى هذا معتمد وفي قول بطرفه أول وآخر قول وفي قول بجميعه كسائر الأموال ثلاثة أقوال المعتمد الأول تقول بالنقد الذي سريت به أصل إيش أصله سعد ويخبره على الأظهر فعلى الأظهر يعني الاعتبار بآخر الحول لو رد مال التجارة العروض هذا إلى النقد أي يسمى تنضيد نبضها كلها العروض باع كلها بدراهم صار نقد العروض هذا كلها باعها لو رد إلى النقد في أثناء الحول في خلال الحول في أثناء الحول بعد مدة 16 18 مثلا وهو دون نصاب والحال هذا والحال دون نصاب واشترى به ثم اشترى به سلعة يعني بضاعة أخرى فالأصل أن ينقطع الحول يبتدي حولها من شرائها ينقطع الحول أول هذا لأن لما نضها ناقصا من النصاب وفرضنا أن النصاب هذا 3000 وهذا رددنا في أثناء الحول ضاع العروض كلها ب2000 بس أو ب3000 بس فقط ثم شراء بسرعة جديدة هذا الحول لا ينقطع ويبتدي حول الشراء من شراء هذا إذا نضى ناقص عن النصاب أما إذا نضى بلغ النصاب ما ينقطع إذا نضى بقدر النصاب كان نضى العروض كلها ب4000 هذا بلغ النصاب ما ينقطع حول التجارة بل يبني حول هذا النقود على حول التجارة كم قد مضى 6 أشهر فإذا مضى على ذلك النقود 6 أشهر أخرى وجبت عليه ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأساء أنه يبتدئ الحول جديد جميل لو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب ماشي عليه زكاة فالأساء أنه يبتدئ حول جديد حتى لو بلغ النصاب بعد ذلك ماشي عليه زكاة حال الحول هو شرف رجب جاء رجب قومة ما بلغ النصاب 3000 بس ماشي عليه زكاة بعد ما بقى شهر ولا شهرين بلغ النصاب حصل ربح ما تمشي على زكاة حتى يأتي سنة ثانية هذا معنى ذلك لو حول ما وقف النصاب فالعصا أن يبتدي حول ويبتل الأول فلا تجيب له زكاة ثاني متى بلغت قيمة العرض نصاب هو يزكى ثاني مقابل أظهر مقابل عصا ما ينقطع حال أولا بل ما تبلغت قيمة العرض ولو بعد شهر بعد شهرين نصابا وجب الزكاة من نحو ثاني ويصير عرض التجارة بكنيه بنيتها يصير عرض التجارة بنيتها وعند عروض تجارة اشترى لتجارة بعدين أمسك ثم نوى بجميعها أو ببعض منها للقنية يعني إمساك الاستعمال ينقطع حول التجارة إذا نوى بها كلها ينقطع هذا إذا نوى في بعض أخذ مثلا كيس روز ولا سكر ولا غيره نوى هذا لبيته ينقطع في ذلك فقط هذا معنى غيره ويصير عرض التجارة القنية بنية القنية بمجرد ما نوى القنية في عرض التجارة ينقطع الحول فيها في كلها وفي بعضها هذا تخفيف وإنما يصير عرض للتجارة إذا اقترنت بنيتها بكسبه. بكسبه عند الشراء عندما يشتري نوى التجارة يصير عرض التجارة لا بد أن تكون نية هذا عند الشراء هذا معنى بكسبه بمعاوضة كشراء وكذا المهر أي معنى المهر يعقد المرأة إذا زوج مرأة وأعطى زوجها مهر عندما استلمت المهر نوى التجارة يصير عرض التجارة هذا المهر وعوض خلع إذا اختلعت خالع زوجته بمال عندما يستلم منها هذا عوض الخلع نوى تجاره يصير عرض التجارة لأن هذا معاوضة أيضا إذا الملك سواء كان معاوضة محضة كما الشراء أو معاوضة غير محضة كما المهر والعوض الخلع للعصا أما إذا مالك العروض لا بالمعاوضة ما يصير عرض التجارة كما الهبة عندك لا بالهبة لأن ليس معاوضة فإذا كان مالك العروض بهبة أو نذر أو وصية ما يصير عرض التجارة حتى يشرع في العمل في البيع والشراء ما يصير بمجرد التملك التجارة إلما بالشروع في العمل لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب هذا ما يصير بهذا الهدية المسابقة هذا ما معاوضة كما هدية وإذا ملكه بنقد نصاب. وإذا ملكه حوله من حين ملكه. وإذا ملكه بنقد نصاب. عنده نقد نصاب. كم قلنا النصاب هن؟ عنده هذا المبلغ. اشترى بعقد. قد مضى على هذا النقد 18 أشهر. قد مضى على هذا النقد. أو 10 أشهر مضى. ثم اشترى بعروض تجارة. ينبني حول التجارة على حول النقد. فإذا قد مضى 8 أشهر، فإذا مضى 3 أشهر من التجارة أجي على الزكاة. فإذا قد مضى على النقد 10 أشهر، فإذا مضى 2 شهر من التجارة أجي على الزكاة. ينبني حول التجارة على حول النقد إذا كان نصاب. هذا شو معنى قوله؟ وإذا ملكه بنقد نصاب، إخلاء إذا كان بدون نصاب. بنقد نصاب. فحوله من حين ملك النقد. إخلاء ما إذا اشترى بنصاب في الذمة قد ثم نقد ينقطع حول النقد ينزل حول التجارة من حين الشراء. هذا إذا اشترى بعين النقد مو في الذمة قد. إذا اشترى في الذمة ينقطع قد ثم نقده ينقطع حول النقد ينزل حول التجارة من حين الشراء. عجيب. هذا حيلة. هذا حيلة. هذا إذا اشترى بنفس النقد هذا. أما إذا اشترى عروض التجارة في ذمته ثم دفع من الآية من ذلك النقد ينقطع حول النقد يستدعى حول التجارة من حين الشراء. هذا حيلة. وإنما ينبني حول التجارة حول النقد إذا اشتروا العروض بنفس النقد هذا مو في ذمة. كان أكثر ما يشتري له بذمة. أقول شرط بهذا. هذا يشتري له بذمة. بعدين يجيب له فلوس. لكن كما ذكر لابد من التقابض من الجسم. صحيح لكن عمال بيع والسعر. كلنا ما يشرع إلا في الذمة. بعد ينقدون يجيب الفلوس من بعض. أما يشتري بنسل كما أنت حتى أنت بتشتري حاجة من السوق ما تقول اشتريتك بهذا تشتري كذا بعدين تخرج الفلوس. أنا تشتري في الذمة بعدين تخرج الفلوس. مين يقول اشتريت هذا الكتاب شو بهذا الدراهم؟ مين ما يقول هذا؟ أو دونه أو دون نصاب. إذا اشترى العروض بنقد دون نصاب. أو بعرض قلنا مو بنقد بعروض. اشترى عروض بعروض. فمن الشراء يكون يبتدي حول التجارة من الشراء مو من حين ملك النقد. ولا من حين ملك العرض. وقيل بس قيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها قيل. عنده 5 إبل سائمة. 40 رأس على خاين. فاشترى بالعروض. قيل يبني على حول. المعتمد لا. من الشراء. قيل. ويضم الربع. إلى الأصل. يضم الربع إلى الأصل. في الحول. إن لم ينبك إنه. فلا اشترى عرضا ب100 درهم. فصار قيمته في الحول. ولو قبل آخر بلحظة 300 زكاة آخر. حتى لو كان حصل الربع. قبل الحول بشهر أو بيوم أو بساعة حصل الربع يزكي مع العصر. أقول هذا إذا لم ينود الربع. أما إذا كان حصل الربع ونبض الربع نبضها ينقطع حول الربع ما يتبع حول التجارة. فيكون حول الربع من حين التنضيد. معنى التنضيد يعني ردها إلى النقد إلى فلوس. وهذا بيده شو إيه؟ لا النضاء في الأظهر